نعم نعم أحسن الله إليكم. يعني هنالك شيخ داعية من دعاة جماعة أنصار السنة يدعى محمد مصطفى عبد القادر، وهذا الشيخ محمد مصطفى عبد القادر أي نعم، يعني يقول أنه يجوز رفع الأيدي عند أداة تعذية لأهل الميت. طبعا عندنا هنا في السودان يا شيخ عادة أن الشخص المعزي إذا ذهب إلى أهل الميت أنه يقول لهم الفاتحة ويرفعون أيديهم، ومنهم من يقرأ الفاتحة ومنهم من يدعو للميت ومنهم، المهم أنهم يرفعون أيديهم للدعاء للميت أو لأهل الميت. فيقول إذا جاء رجل جاهل ورفع يديه يجوز أنك ترفع يديك معه، مستدلا بأثر ابن عباس أنه لما صلى صلاة الجنازة جهر بالقراءة. وأيضا قال يعني كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول الإنسان قد يفعل فعلا خلاف ما يعتقده، فبهذه الأشياء كلها يقول أنا أفتي بجواز رفع الأيدي عند التعزية مع الجاهل. وهذا الشخص يا شيخ يعني يزكي مختار البدري ويزكي يعني أبا إسحاق الحويني، وصراحة يعني فتن به كثير من الشباب، وهو يعني ملبس ومتلاعب بالشباب إذا جاز نقول يعني السلفي، لأنه مرة يزكي جماعة المركز العام اللي هم أتباع الهدية، ومرة يزكي جماعة أبو زيد وجمعية الكتاب والسنة، وفي أحيان أخرى يقول أن كل هؤلاء هم يمثلون الواجهة السلفية في السودان. فما نصيحتكم في مثل هذه الأشياء؟ اسمه محمد مصطفى عبد القادر. اي نعم. الأخ السائل ذكر شخصا من أنصار السنة في السودان، هكذا من أنصار السنة من جماعة الكتاب والسنة؟ من أنصار السنة من المركز العام. من المركز العام أنصار السنة، اسمه محمد مصطفى عبد القادر، وذكر عن هذا الرجل أنه يثني على مختار البدري المعروف بطيشه وسفه وحداديته، ويثني على أبي إسحاق الحويني التكفيري المعروف، ويثني كذلك على أنصار السنة جمعية الذين هم أتباع الهدية، وجماعة كذلك أبو زيد يثني عليهم أيضا. وهذا الرجل مع كل بلاياه أيضا يفتي للناس بجواز رفع اليد عند دخول عامي لتعزية فيقول الفاتحة ويرفع يديه، فيقول يجرى مثل هذا العامي في بدعته، ومستدلا بذا على ذلك بقراءة الفاتحة لابن عباس فعل ابن عباس في صلاة الجنازة رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة جهرا، وبقول شيخ الإسلام أن الإنسان قد يفعل شيئا لا يعتقده خلاف ما يعتقده، فيقول أنه يفتي بسبب هذا بجواز رفع اليدين عندما يرفع هذا العامي. فالجواب أن يقال إن ثبتت ما هذه الأمور على هذا الشخص محمد مصطفى عبد القادر لأنه يثني على من ذكرته ويفتي بهذه الفتية الباطلة البدعية، فمثل هذا رجل زائغ يجب الحذر منه والبعد عنه لأنه رجل منحرف. وكما قيل للإمام سفيان الثوري رحمه الله إن فلانا طلحة بن صبيح إنه يعني يجالس القدرية، قال هو منهم، فالذي يجالس أهل البدع ويثني عليهم ويواليهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، فهو منهم، فهو مبتدع مثلهم. هذا بالنسبة لحال محمد مصطفى عبد القادر. لكن هذه الفتوى والاستدلال الذي استدل بها يدل على زيغه وجهله وضلاله، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجهر بقراءة الفاتحة في الجنازة ليس في التعزية، وإنما قراءة الفاتحة في الصلاة ليعلمهم أن صلاة الجنازة لا تقتصر على الدعاء للميت، بل فيها قراءة سورة الفاتحة هي الصلاة. كما شهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح، سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جهر به في الصلاة لتعليم الناس. فهذا الجهر الذي يكون للتعليم ويفعل أحيانا هذا لا يستدل به على البدع والمحدثات، فهذا باب وهذا باب آخر. والمشكلة من الاستدلالات الخاطئة الباطلة التي تعتمد على الأفهام السقيمة، والتي لا تعتمد منهج السلف الصالح ولا فهمهم في هذه الأفعال. فإننا لم نجد أحدا من السلف من الصحابة أو التابعين أو من تبعهم من أهل الدين والاستقامة وأهل السنة والجماعة، ما وجدنا أحدا جهر بسورة الفاتحة جهرا متتابعا في صلاة الجنازة، ولم نرى أحدا استدل بهذا الأثر ولا طبقه في بدعة ما يفعله المتصوفة والعامة وبعض العامة من قراءة الفاتحة على الميت أو عند التعزية بالميت ورفع اليدين، الفاتحة على روح فلانه مثل هذا القبيل، أو الفاتحة عند الخطبة. ما أحد استدل بمثل هذا الأثر على هذه البدعة، هذا شيء وهذا شيء آخر. ففهم السلف لابد من استصحابه في مثل هذه الآثار. وأنا نبهت في هذا الجواب عن على خطأ هذا الشخص الذي هو محمد مصطفى عبد القادر وما استدل به على البدعة، وكذلك نبهت على خطأ جماعة أهل الحديث أو من ينتسبون إلى الحديث في بنغلاديش وغيرهم، والذين يستصحبون الجهر بسورة الفاتحة في صلاة الجنازة دائما، وهذا من البدع ما فعله ابن عباس رضي الله عنه استغرارا، ولا فعله السلف أنهم يجهرون بالقراءة في صلاة الجنازة، إنما فعله مرة لأجل تعليمهم، كما فعله عمر جعل الاستفتاح مرة لتعليمهم، ما كان دائما يستفتح بهذا الاستفتاح جهرا. فلذلك الاستدلال بهذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما في البدعة هذا باطل، وقد برأ الله السلف من هذه البدعة. ثم إن استدلاله بقول شيخ الإسلام إن الإنسان قد يفعل خلاف ما يعتقده، هذا الإنسان يعني ليس في العقائد البدعية، أو يكون من باب اتقاء صاحب الشر أن لا يدركه، يعني من باب التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إذا خشي أن يقتله أو خشي كذا فأظهر له موافقة لينجو بنفسه. فمثل هذه الأحوال التي يفعل الإنسان خلاف ما يعتقده، وإلا كان هذا من النفاق. فالإنسان إذا خالف ما يعتقد لغير عذر شرعي هذا من النفاق، لا سيما إذا أقام به الدنيا. والآخر الإنسان يعمل ما يعتقده، إلا إن كان شك في ذلك بسبب مخالفة للعلماء فيقدم رأي الراسخين في العلم على رأيه، لأن رأيه حينئذ يكون من باب الوسواس. فالإنسان قد يعتقد أحيانا الباطل بمعنى أنه يظن أنه صواب، ليس يعتقد بمعنى أنه يعتقد أنه لا حق سواه، لا، بل قد يظن أنه صواب بخلافه، فيعبر عنه مثل هؤلاء ويعبر عنه مثل هؤلاء العامة بأن هذا اعتقاد. والاعتقاد يعني أحيانا يكون قول أعتقد عند عامة الناس بمعنى أظن، ليس بمعنى أتيقن أو أنني أعقد عليه قلبي، لا، أظن ذلك، أعتقد ذلك، نحن نستخدمه في العامية. هل جاء فلان؟ بل أعتقد ذلك، معنى أظن. فهذا الذي قد يفهم بعض الناس أنه يفعل خلاف ما يعتقد، يعني خلاف ما يظنه، أما أن يعتقد عقيدة راسخة شيء ثابت أنه صواب ويخالفه لهوى في نفسه أو لأجل يعني يرضخ للعامة، فهذا فعل أهل المداهنة والنفاق، فهذا فعل أهل المداهنة والنفاق. فهذا الرجل استدلاله بأثر ابن عباس استدلال باطل، استدلاله بكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه استدلال باطل، والواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن لا يوافق البدع في بدعهم، وأن يعلم العامة السنة، وأن يصبر عليهم، وأن يتلطف معهم ويرفق بهم حتى يفهموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجاريهم في بدعهم، لأنه اليوم يجاريهم في الفاتحة ورفع الصوت ورفع اليد، وغدا يجاريهم في الاستغاثة الشركية، كما هو حال المتصوفة وشيخ بعض المذاهب الذين لم يكن مأثورا عنهم هذا الإشراك بالله، لكنهم تحت ضغوط العوام وموافقة العوام أفتوهم بجواز الشرك فخرجوا من الملة. فليحذر هذا الرجل من هذا المسلك الوخيم وليثبت ولي ولي يعني يكون على وليكن على منهج السلف ويبتعد عما يخرجه عنه مما ذكرته من موالاة أهل البدع ومن الفتيا بغير علم والفتيا الباطلة التي تخالف منهج السلف. والله تعالى أعلم. يكفي هذا.